بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله فقلت وقولك الحق

كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا امر وسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بايديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل انت ذاكر هذا اليوم ام ناسي؟ سيرسل الله املاكا منادية. هيا تعالوا لرب مطعم كاسي. هيا تعالوا الى فوز ومغفرة. هيا تعالوا الى بشر وإناس. اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اخوة الايمان فقد استمعنا الى كلمة طيبة القاها علينا فضيلة الشيخ محمد بن عمر. فذلك ضمن سهرات هذه الامسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة رحاب مسجد التوحيد بعزبة الحاوي مركز كفر شكر لمحافظة القليوبية. اخوة الايمان ولا يتبقى الا ان نتوجه الى الله سبحانه وتعالى ضارعين ان يغفر ذلاتنا وان يدخلنا الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اخوة الايمان مع المستدل ابتهالات دينية ومذايح نبوية يقدمها المبتهل الشيخ